الحمد لله المتفرد بكمال الذات وجميل الصفات، المنزه عن مشابهة المخلوقات، أحاط علمًا بجميع الكائنات، ووسع سمعه جميع الأصوات في مختلف اللغات. أحمده سبحانه وأشكره على سواب نعم على سواب نعمه المتواترات على سوابغ نعمه المتواترات وآلائه المتكاثرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها بلوغ عالي الدرجات من الجنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى سبل الخيرات، المحذر من طرق المهالك والضلالات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنه قد حصل السعادة من كان مطيعا لربه، وبلغ السيادة من كان آمنا في سربه، ونال الزيادة من كان غناه في قلبه، وحقق الريادة من كان راضيا بكسبه، والعاقل من علم أن الدنيا غرارة خداعة لا تساوي هم ساعة، واللبيب من صرفها لربه في العبادة والطاعة. كيف يضيق من كان الله ربه، وكيف يحزن من كان الله حسبه؟ الحزن يزول بسجدة، والبهجة تحل بدعوة. يا عبد الله، العافية إذا أُلفت نُسيت، وإذا فُقدت عُرفت. اغسل قلبك قبل بدنك، ولسانك قبل يدك، وأحسن الظن بربك. وأعظم السعادة أن تعيش بستر الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. معاشر المسلمين، من صلب الأب خرجوا، أو في رحم الأم اجتمعوا، أو فيهما جميعًا نشأوا. إنهم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، إنهم جميعًا إخوان النسب. بطن الأم حملهم، وحضنها ضمهم، ومن لبنها أرضعتهم. الأخوة رابطة نسبية كريمة، ومحبة فطرية حميمة، وقربة شرعية عظيمة. الإخوة والأخوات هم جمال الدنيا وإنسان العين، بوصلهم تتوثق الحياة، وبحبهم تحل السعادة، وبصلتهم تكون طاعة الله وابتغاء مرضاته. العلاقة بين الإخوة من أرق العلاقات وأرقاها وأشدها وأقواها وأقدرها على البقاء، ومن أصلبها في الملمات، ومن أوثقها في مواجهة الصعاب والأزمات. معاشر الإخوة، وتبدأ هذه العلاقة الكريمة في التوثق والتمتن من الوالدين، فالوالدان هما اللذان يربيان أبناءهما تربية تزرع فيهم حقوق الأخوة. إن تعاملهما مع أبنائهما هو سر العلاقة التي تنشأ بين الإخوة. وأعظم ذلك وأكبره تحقيق العدل في كل أنواع التعامل معهم، من النظرات والقبلات والهدايا والعطيات، وتجنب المقارنات الخاطئة، والبعد عن الغلظة في المعاملة لبعضهم دون بعض، والحذر من تشجيع من يستحق التشجيع بتحقير الآخرين أو الحط من قدرهم. عباد الله، الحياة مع الإخوة في بيت الوالدين نعمة عظيمة وصلةٌ حميمة يتبين جمالها ويظهر الحنين إليها حينما ينتقل الأخ من بيت أبيه إلى بيت الزوجية، فتنبعث الأشواق إلى إخوته وأخواته وإلى منزل والديه مأدبة الطعام المشترك ومشاركة الحياة في العواطف وأحاديث المودة وارتفاع الأصوات وانخفاضها في انسجام وأخذ ورد وعفو وتسامح وعطاء وتغافل والتماس الأعذار. بيئة كريمة تصان فيها الحقوق وتغرس الفضائل، توقير للكبير ورحمة بالصغير، واحترام للند والمثيل. أيها المسلمون، أخوك تعطيه ويعطيك، وتأخذ منه ويأخذ منك، تتفق معه وتختلف، تعاتبه ويعاتبك، ثم تصطلحون وفي آخر النهار تضحكون أو تسمرون. يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، يرد غيبتك ويستر عيبتك، إذا مددت يدك إلى خير مدها، وإن رأى فيك ثغرة سدها، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. يؤثرك في الرغائب ويتقدم عليك في النوائب، إذا غبت افتقدك، وإذا غفلت نبهك، وإذا ضللت أرشدك، وإذا دعا ربه لم ينسك. هو التاج على الرأس والقلادة على الصدر. أخوك إذا وقع فارفعه، وإذا احتاج فساعده، وإذا ضعف فأسنده. الإخوان على نوائب الدهر أعوان، يستظل بهم ويعتمد عليهم، أوثق من يستوثق وأودع من يستودع. أخوك عضيد لا يلين ولا يتراخى ولا يدبر ولا يتخلى، هو مكمن السر ومحل الستر. أخاك أخاك، ينشر الحسنات ويطوي السيئات، إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، أنس الخاطر وسلوة القلب وقرة العين، وهو عصاك التي تتوكأ عليها. معاشر الإخوة، وللنبيين الكريمين يوسف وموسى عليهما السلام مع الأخوة شأن عجيب، مع قوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما يوسف عليه السلام فقد قال عز شأنه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ومن أعظم الآيات في هذه القصة العظيمة عباد الله تعامل يوسف مع إخوته في جميع مراحل حياته وابتلاءاتها، في بأسائها ونعمائها وسرائها وضرائها، يجمعها قوله سبحانه في حالي ضرائه وسرائه: إنا نراك من المحسنين. وقوله سبحانه قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاصبروا رحمكم الله، اصبروا أيها الإخوة والأخوات، اصبروا كما صبر، وعفوا كما عفا، وأحسنوا كما أحسن. ومن أدبه عليه السلام وحسن تعامله أنه لم يعاتبهم ولم ينسب الخطأ إليهم، بل قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم تصدر منه عبارة لوم أو لفظة عتاب أو حالة استعلاء أو هيئة انتصار، بل قال: أنا يوسف وهذا أخي. ذكر اسمه المجرد من كل لقب أو منصب. ومن آيات هذه القصة العظيمة أن يوسف عليه السلام وهو يعدد نعم الله عليه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يذكر واقعة الجب حفظا لحق إخوانه وكرما منه لئلا يخجلهم أو يظهر الغلبة عليهم. أما موسى عليه السلام فله شأن مع أخته وأخيه. أما أخته فهي محل الرحمة واللطف والشفقة، وقالت لأخته قصيه. أما أخوه فمحل القوة وشد العضد. والمرء مهما بلغ من المنزلة ولو كانت النبوة لا غنى له عن دفء الأخوة. ولهذا حينما عظمت المهمة لدى موسى عليه السلام وقد مرت به وقد مرت به من الشدائد والكروب، وقد فر من قومه للذنب الذي اقترفه، وغاب في فراره سنين عددا. فلما جاءته هذه المهمة العظيمة وهي النبوة، وهي أعظم مهمة على الإطلاق، حينئذ سأل موسى ربه العون، بل علم أنه ليس له بعد الله إلا أخوه، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشد به أزري وأسلك في أمري. فأجابه ربه وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وقال: قال سنشد عضدك بأخيك. أيها المسلمون، من الخسارة والغبن ألا تعرف مكانة أخيك إلا بعد أن تفقده. نعم، تفقده إما بموت أو بسبب مطامع الدنيا، فتبقى وحيدا لا تقدر على شيء. كم من أخ بكى على قبر أخيه متمنيا لو اصطلحا قبل لحظة الفراق. إن الحفاظ على الأخوة في قوتها ومتانتها تحتاج إلى عقل وحكمة وصبر وتحمل وتضحية. إنا نراك من المحسنين، لا تقابل تصرفات إخوانك بالتحليل والتدقيق، فأغلبها أو جلها عفوية تلقائية لا تقبل التحليل ولا التعمق ولا تستحق الوقوف عندها. واعلم أنه مهما طالت علاقتك بإخوانك فهي لن تدوم، فلسوف يقطعها أقربكم أجلا وأعجلكم موتا. فبادر حفظك الله بكل خير ومكرمة قولا وفعلا، ولا تمنن تستكثر. إذا كنت ذا علم أو منصب أو جاه أو ثراء أو شهرة، فانزع عنك هذه العباءات كلها حينما تكون مع أهلك وإخوانك. بادر بالتواصل مع إخوانك حتى ولو كنت ترى أن الحق لك. احرص على ضبط التعاملات المالية بالدقة وكتابتها والإشهاد عليها وتوثيقها. من الكمال والجمال والمروءة أن تظهر افتخارك بإخوانك وبما يمتازون به من فضل ومكانة. أخبارك وأحوالك ينبغي أن تصل إلى إخوانك عن طريقك لا عن طريق غيرك، بعد تقدير المصلحة في ذلك. واعلم حفظك الله أن كثرة الشيء ترخصه، فلا تكن كثير اللوم والنقد والعتاب والاستقصاء والتشكي. واعلم أن كثرة العتاب طريق النفرة والاجتناب. يقول علي رضي الله عنه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة. ويقول حمدون القصار رحمه الله: إذا زل أخوك فاطلب له 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك فاعلم أن العيب فيك، حيث ظهر لك 70 عذرا ثم لم تقبله. ما أجمل الأخوة في أسمى معانيها: خلاف ثم هدوء ثم سكون ثم اعتذار فتسامح فدعاء فاستغفار. قال: رب اغفر لي ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. واعلموا حفظكم الله أن حل الخلاف بين الإخوة إما بالحكمة وإما بالمحكمة. أما المحكمة فبابها عريض وسلمها طويل وعتباتها كثيرة، في مداخل متعرجة وسراديب ملتوية، ونهايتها بعيدة وقد تكون سعيدة أو غير سعيدة. وأما الحكمة فبابها صغير وطريقها قصير، خال من العتب وسالم من السلالم. تدخل هذا الباب حين تخفض رأسك وتصل نهايته حال دخولك، ونهايته سعيدة. وبعد، معاشر الإخوة، حقيقة الأخوة مودة في القلب ولطف باللسان ورفد بالمال وتقوية بالأدب وحسن الذب عن العيب وتناصر وتعليم ونقل خبرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأرجو بشكره المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله جاء بالملة الحنيفية ونصر التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد وسلم التسليم الكثير المزيد. أما بعد، معاشر المسلمين، الأخوة نعمة تصان بالرعاية وتحاط بالعناية وتحفظ عن المكدرات وتحرس عن المناغصات. الأخوة أنس في الوحشة ونور في الظلمة وفرح في الحزن. عباد الله، استعيذوا بالله من إخوة بينهم شحناء وعداوة وبغضاء وغلظة وجفاء، قطيعة شنيعة وفرقة فظيعة، خيرهم مصروف للناس وشرهم مجموع للإخوان، البعيد أنيسهم والقريب موحشهم، الوجوه بينهم عابسة وقلوبهم فيما بينهم قاسية، صدورهم ضيقة لعبت بهم الأهواء وفرقهم وسخ الدنيا وعبث فيهم الطمع، عميت أبصارهم وصمت آذانهم فقطعوا أرحامهم. يكدر صف الأخوة عافانا الله وإياكم ضعف الإيمان ونسيان الديان واستدراج الشيطان. يكدر صف الأخوة مطامع الدنيا، مال وميراث وعقار وإيجار. أيها الإخوة، لعلكم تستذكرون إخوة تقاطعوا أعواما، أو إخوة ترافعوا أمام المحاكم تداعيا وخصاما، وإخوة نهبوا حقوق إخوانهم وأخواتهم ظلما وعدوانا، كما تتذكرون إخوة بكوا دما قبل أن يبكوا دموعا بعد فراق إخوانهم، متمنين لو اصطلحوا قبل الفراق وتراضوا قبل يوم الحساب. هذه النماذج هي التي يستذكرها الناس ويتداولون أحوالهم وقصصهم. أما الإخوة المتصافون المتحابون فلا يذكرهم الناس، لأن الحكمة تقول: البيوت السعيدة لا صوت لها، البيوت السعيدة لا صوت لها، والضجيج إنما تصدره الأواني الفارغة. فهذه البيوت المتصافية الكريمة يصعب حصرها ويعجز العاد عن عدها، بل كم رأيتم أسرا كبيرة كريمة قد اجتمعت في مناسباتها في الأعياد والأفراح والأتراح، ورأيتم السرور يعمهم والسلام يظلهم. إنهم أسر كريمة غلبوا جانب الدين والعقل وحق الرحم، فخفضوا فيما بينهم الجناح وبسطوا في دورهم التودد وتنازلوا عن كثير من الحقوق، لأنهم بعقولهم وتدينهم أدركوا أن خفض الجناح ليس ضعفا، والتودد ليس نفاقا، والتنازل ليس انكسارا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الصلة بين الإخوان من أعظم مراتب بر الوالدين، وقطيعتهم من أشد أنواع العقوق. لا تدعوا للشيطان مدخلا للفرقة والفتنة، ولا تسمعوا إلى الوشاة والنمامين. من وصل رحمه وأكرم إخوانه وأخواته سعد في دنياه وبورك له في رزقه وعظم في الآخرة أجره. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة